تمنيت بها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Thank you.

خلقوا في رحاب الإيمان. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.